القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. بعد رحيل الشاعر عبد الرحمن شكري بأيام قليلة، كتب عباس محمود العقاد عنه قائلا: عرفت عبد الرحمن شكري قبل 45 سنة، فلم أعرف قبله ولا بعده أحدا من شعرائنا وكتابنا أوسع منه اطلاعا على أدب اللغة العربية وأدب اللغة الإنجليزية وما يترجم إليها من اللغات الأخرى. ولا أذكر أنني حدثته عن كتاب قرأته إلا وجدت عنده علما به وإحاطة بخير ما فيه. وكان يحدثنا أحيانا عن كتب لم نقرأها ولم نلتفت إليها، ولا سيما كتب القصة والتاريخ. وقد كان مع سعة اطلاعه صادق الملاحظة، نافذ الفطنة، حسن التخيل، سريع التمييز بين ألوان الكلام. فلا جرم أن تهيأت له ملكة النقد على أوفاها، لأنه يطلع على الكثير ويميز منه ما يستحسنه وما يأباه، فلا يكلفه نقد الأدب غير نظرة في الصفحة والصفحات يلقي بعدها الكتاب، وقد وزنه وزنا لا يتأتى لغيره في الجلسات الطوال. في قصيدة عاطفية عنوانها يا وضيء البسمات، يقول عبد الرحمن شكري: يا وضيء البسمات وحيي الوجنات، ليت لي منك ائتلافا كائتلاف النغمات. أنت في الدهر ابتسام كابتسام الزهرات، كل حسن أمل فيك وبشرى للعفات. فإذا الشمس تعلت قلت حبي سيؤاتي، صف لنا حسن الفراديس بحسن القسمات. عذروا صدك من سموك بدرا في السمات، أنت عنوان لما أنشده في الخطوات. كل كون كان أو لم يك من ماض وآتي، فيك لي منه أماني النفوس الساميات. ثم يقول الشاعر عبد الرحمن شكري في قصيدته يا وضيء البسمات: أنتشي منك بلفظ مثل طيب النفحات، هو موصول بقلبي في وجيب الخفقات. خلت أن قد كنت أحببتك من قبل الحياة، هات لي خلدا على خلد لأرضي صبواتي، إنما الخلد كقيد للأمان الرائعات. أنت كالضوء، وهل يرضي الأكف الناشدات؟ انتخل دمعي نجوما في ليالي الجفوات، فسر في ضوء نجومي واتني في الفلوات، او تخل دمعي ضرا فادخر من عبراتي، او اجيب القلب ما قدر لي في النبضات لسوى عد الرزايا والهموم الطارقات. سألوا في أي حال هو أحلى في الصفات، قلت أحلى ما تراه في حديث اللحظات، فإذا أرخى لحاظا كان أحلى في السبات، وهو أحلى منه إن فاه، وأحلى في الصمات، وهو أحلى ما تراه عاطيا باللفتات، وإذا صد فما أحلاه جهم النظرات، فإذا لان فما أحلاه طلق اللمحات. كل حال منه أشهى حالة في الحسنات. في حلقة الغد نلتقي مع الجديد من شعر عبد الرحمن شكري إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.